فريدة ذات حسب ونسب وجمال. هي حفيدة عبد المطلب بن هاشم سيد قريش، وابنة عمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان زواجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، وكان طلاقها تشريعا لحكم إلهي نزلت فيه آيات بينات، وكانت حياتها في بيت النبوة الأكرم كحياة سائر أمهات المؤمنين، عنوانا للسيرة الفاضلة والخيرات الحافلة بخير ما في الدنيا والآخرة. إنها زينب بنت جحش التي طالما كان فخارها أنها أكرم النساء وليا وسفيرا. زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية من بني أسد بن خزيمة المضري، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حفيدة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. أولى فصول قصتها بدأت في المدينة المنورة بعد الهجرة العظيمة، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه المهاجرين ملغيا عصبية الجاهلية في الاعتداد بالنسب والجاه، ولهذا اختار محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤاخي بين مولاه زيد بن حارثة وبين عمه حمزة بن عبد المطلب إعلاء لمبدأ الدين الجديد في المساواة بين الناس. ولما بلغ زيد رضي الله عنه سن الزواج أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له زوجة تعبر عن علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصية مكانته كواحد من السابقين الأوائل إلى الإسلام. ولطالما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا بمنزلة الابن لديه، فاختار له ابنة عمته زينب بنت جحش زوجة له. لكن زينب رفضت هذا الزواج في البداية قائلة: لست أريد هذا النكاح، أنا خير منه حسبا. وقد كرهت مثل ما كره أخوها عبد الله بن جحش أن تزف إلى مولى كان رغم أصله العربي قد بيع في أسواق العرب كعبد رقيق في صغره، وهي الشريفة المضرية التي يعود أصلها إلى أعرق القبائل والأنساب. وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم مليا عند هذا الرفض قائلا: بلى فانكحيه. لكن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله أوأمر فيه نفسي؟ فأنزل الله تعالى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. وتزوجت زينب بنت جحش من زيد بن حارثة طاعة لأمر الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والتزاما بمبدأ أن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لكن رياح حياتهما الزوجية لم تجري بما تشتهي السفن. ولم تنس زينب بنت جحش قط أنها قرشية من صفوة قومها، الأمر الذي جعل زيدا بن حارثة رضي الله عنه يقاسي منها سوء المعاملة وشدة النفور. وكان كثيرا ما يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه تكدر صفو حياته الزوجية، وزوجته التي تمعن في الاعتداد بشرف نسبها إلى درجة أنها تؤذيه بلسانها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بمزيد من الصبر والاحتمال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدري بما يحدث لزيد، فقد نزل عليه جبريل فأخبره أن زينب ستكون زوجته، فعجب محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك كل العجب، وتساءل: كيف سأتزوج زوجة ابني وهي علي حرام؟ وتكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لكنه أخفى هذا الأمر في نفسه، وكان يوصي زيدا كلما جاء يشكو إليه قائلا: أمسك عليك زوجك واتق الله. واستمر الحال على ما هو عليه نحو عام أو يزيد، حتى أبت كرامة زيد بن حارثة عليه العيش مع امرأة كارهة للبقاء معه، فوقع الطلاق كي يضع حدا لهذه العلاقة الزوجية التي لم تعرف معنى التراحم والمودة المتبادلة بين الزوجين يوما. ومرت أشهر معدودة بعد أن وقع الطلاق بين زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، ولبثت زينب في بيتها حتى انقضت عدة الطلاق. وكانت المفاجأة أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينب يخطبها، فقد قال لزيد: اذكرها علي. فانطلق زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى أتاها وهي تخمر عجينها، فلما رآها عظمت في صدره حتى ما استطاع أن ينظر إليها، ووقف زيد وجعل ظهره إلى الباب ليبلغها رغبة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا زينب، لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. ولم تبد زينب ردا واضحا، لكنها قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. واعتكفت تصلي وتستخير الله تعالى، وهي ترجو أن يكتب الله تعالى لها الخير في هذا الزواج. لكن جبريل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالآية القرآنية التي تحكي القصة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. وقد توقف المفسرون والمستشرقون كثيرا عند معنى قول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. فذكر بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زيدا بإمساك زوجته، وهو يتمنى تطليقها لأنها وقعت في نفسه. لكن آخرين نقضوا هذا التفسير الخاطئ الذي لا يستقيم وخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المنزه، وذهبوا إلى القول بأن الله تعالى كان قد أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه. فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، لأنه كان يخشى أن يقول عنه الناس أنه تزوج زوجة ابنه بالتبني، في حين أن الله جل وعلا أمره بهذا الزواج كي يبطل عادة التبني التي كانت عادة قديمة متأصلة، ويهدم ما لها من حقوق لم يقر بها الله تعالى في شريعته. وبهذا المعنى فقد أخفى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في نفسه ما أعلمه به الله من أنه مأمور أن يتزوج زينب بنت جحش بعد طلاقها من زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وليس هناك أي قصد آخر. وليس غريبا والحال هذه أن يشغل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش مجتمع المدينة المنورة في تلك الحقبة من عصر النبوة. تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن في كتابها تراجم سيدات النبوة: لم يشغل زواج من زيجات رسول الله مجتمع المدينة المنورة حين ذاك مثلما شغل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. وبينما كان المؤمنون فرحين بهذا الزواج، راح المنافقون يتخذونه وسيلة للنيل من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قائلين: حرم محمد نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه. فأنزل الله تعالى آياته الكريمة التي أكدت تحريم التبني، وقال في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ويؤكد هذا الجدل الاجتماعي حقيقة الحكمة من هذا الزواج في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن زواج الرسول بزينب بنت جحش عن هوى أو شهوة، أو لأنها وقعت في نفسه حين رآها، كما قال: من أراد النيل من نبينا الكريم، متناسين أنها ابنة عمته ويعرفها قبل أن يزوجها لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. بل جاء هذا الزواج ليقدم دليلا لا يحتمل التأويل عن إبطال عادة التبني وتحريمها، وبالتالي إبطال كل ما لها من حقوق واعتبارات في النسق الاجتماعي أولا ثم الديني تاليا. وإلى جانب تحريم عادة التبني، ارتبط زواج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها بالعديد من الآيات القرآنية والأحكام الشرعية التي نزلت. وإثر زواجه ودخول الناس عليه مهنئين، أولم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فلما انقضى الطعام انصرف بعضهم وبقي بعضهم الآخر، فتأذى النبي منهم واستحيا أن يصرفهم، وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن أمه أم سليم الأنصارية حضرت طعاما وأرسلت به مع أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية له يوم عرسه بزينب، فانطلق بها أنس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها وأن يدعو رجالا سماهم، قال: وادعوا لي من لقيت. قال أنس: ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحسية التي بها الطعام وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه، حتى تصدعوا جميعا، فخرج منهم من خرج، وبقي نفر يتحدثون، فنزلت فيهم الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. صدق الله العظيم. أما الحكم الشرعي الثالث الذي ارتبط بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، فهو حكم فرض الحجاب على أمهات المؤمنين. ويروى أنه عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف على حجر نسائه بعدما كان من ولائم العرس، وهن يسألنه: كيف وجدت أهلك؟ كان زيد بن حارثة يتبعه حتى دخل على بيت زينب وأراد أن يدخل معه، فألقى الستر على زينب إذ نزلت آية الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق الله العظيم. ودخلت زينب بنت جحش رضي الله عنها البيت النبوي في السنة الخامسة للهجرة بعد ولائم عامرة. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها حين زواج الرسول بها صلى الله عليه وسلم كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها على أرجح الأقوال، وكانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالقول: أنا أكرمكن وليا وأكرمكن سفيرا، زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تنظر لزينب بنت جحش رضي الله عنها نظرة خاصة من بين ضرائرها، إذ كانت تساميها في النسب والشرف والملاحة. ولهذا كانت تحذر من هذه الزوجة الجديدة التي ترتفع مكانتها عليها. وقد قالت في ذلك: لم يكن أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يساميني في حسن المنزلة عنده غير زينب بنت جحش. ولكن ذلك لم يمنع عائشة رضي الله عنها أن تشهد لها بالخير والفضل والتقوى، وعبرت عن ذلك بقولها: ما رأيت امرأة قط خير في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة. وفضلا عن تقواها وحسن عبادتها، فقد كانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها امرأة صناع اليدين، تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله. وقد سألت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، أينا أسرع بك لحوقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. وبالفعل فقد كانت زينب رضي الله عنها أول من مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده، إذ كانت أكثرهن تصدقا، أي أطولهن يدا. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليها عطاءها 12,000، فجعلت تقول: اللهم لا يدركني هذا المال في قابل، فإنه فتنة. ثم قسمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة، فبلغ عمرا ذلك، فوقف ببابها وأرسل إليها بالسلام فقال: بلغني ما فرقتي، فأرسل 1,000 درهم تستبقينها. وأرسل 1,000 فتصدقت بها جميعا ولم تبق منها درهما. وقد توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها 20 للهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي صلى عليها وسط حشد من أهالي المدينة المنورة الذين ازدحموا على نعشها، ثم دفنت في مدافن البقيع في المدينة المنورة. وكانت آخر وصاياها: إني قد أعددت كفني، وإن عمر أمير المؤمنين سيبعث إلي بكفن، فتصدقوا بأحدهما، وإن استطعتم أن تتصدقوا بإزاري فافعلوا.